ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا ويرزقكم خيري الدنيا والاخره. الامتحانات بتاعتكم كانت ممتازه، وربنا يا رب ينفع بيكم ان شاء الله. حبيت اقول لكم انه جزاكم الله خيرا، النمر جميله وحاسه بمجهود ممتاز بالنسبه لكم كلكم. ربنا ان شاء الله يتقبل ويجعلكم كده على ثغر بالنسبه للاسلام يا رب. اللهم امين. استحضروا النيه، استحضروا ان كل واحد فينا يعلم اللي حواليه. حتى كنا بنتكلم المره اللي فاتت عن اول لما بنشوف الحديثين دول بنحس ان الحديثين متعارضين، لا عدوى ولا طيره. يبقى اذا الرسول صلى الله عليه وسلم بينفي ان في عدوى، واللي بيتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبيقول له طيب البعير الاجرب يكون بين الابل الصحيحه فيخالطها فتجرب. فمن هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له انه فمن اعدى الاول. يعني في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، واخدين بالنا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم كونه ان هو ينفي العدوى، حتى لو دلوقتي بنقول الطب بيقول لا ده في عدوى ولا كده، لازم يعني لما هنتكلم مع طبيبه لازم نوضح لها ان الفيروس ممكن ينتقل. ده انا عندي انفلونزا وعطست والفيروس انتقل مني للي قدامي. هو انتقل فعلا، ولكن تفعيل الفيروس ده مش هيكون الا لو ربنا امره بذلك. واخدين بالنا؟ كل شيء بقدر الله. فزي ما المرض جه في الاول هيجي مره تانية في الثاني، هيبقى ابتداء في الاول وابتداء في الثاني. واخدين بالنا؟ فيبقى لازم ان انت لما تيجي تشرحي الموضوع دوت مش تقولي لا لا لا لا عدوى خلاص، لا لازم ان انا اوضح. واللي انا هقول ان ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان لا عدوى يبقى لا عدوى، لازم ابقى عندي يقين بالكلام ده، ابقى عندي يقين انه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي صح. واخدين بالنا؟ فلما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر النقطه ديت ذكر انه لا يعدي شيء شيئا، وذكر انه طيب فمن اعدى الاول؟ مين اللي جاب المرض للاول؟ لا ده ربنا سبحانه وتعالى زي ما ابتدأوا في الاول ابتدأوا في الثاني. طب الله الحديث الثاني بقى مخالف في الظاهر، فر من المجذوم فرارك من الاسد، فيما يبدو كده ان يبقى اذا في عدوى. طب هنجمع بينهم ازاي؟ بنقول هنا ده باب سد الذرائع. ايه بقى باب سد الذرائع؟ علشان لو الشخص دوت جاله المرض ده ما يقولش ان الرسول صلى الله عليه وسلم حاشا لله انه يكون في عدوى، هو قال لنا ان مفيش عدوى، فهقع في الاثم في الوقت دوت. فكون اللي انا هاخالف وهجهر بانه لا ده اذا في عدوى، لو انا صرحت بكده فانا بقع في الاثم. فمن باب سد الذرائع اللي يعني انا مش عايزه ان انا اعمل حاجه وابقى مخالفه فيها للرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول ذكر لنا الحديث دوت علشان يبقى انا بالذات بالنسبه للجذام المجذوم اللي هو بتتساقط اطرافه، لو خالطته وجالي المرض ففي الوقت ده هيقول الله دوت اذا في عدوى. واخدين بالنا؟ يبقى اذا هنا هو بنقول انه لما هلاقي حديث وحديث ثاني معارض هو ده اللي اسمه مختلف، فاول حاجه بنحاول نعملها ان احنا بنجمع بينهم. لو متاح عندنا الجمع يبقى هيبقى وجوب العمل بالحديثين. طيب لو كان الجمع صعب يعني ما فيش امكانيه انه ده بالضبط معارض لدوت، لو بالظبط معارض يبقى هيبقى لازم في واحد ناسخ ومنسوخ. فاحنا هنستخدم الحديث الناسخ وايه، وهنقدم الناسخ وهنسيب هنترك المنسوخ. يعني ايه ناسخ ومنسوخ؟ دلوقتي حالا هنبدأ الدرس بتاع الناسخ والمنسوخ حالا، هنوضحه، ولكن هنذكر حاجة بسيطة بس في النقطة دي. لو مفيش طيب ناسخ ومنسوخ هنعمل ايه في الوقت دوت؟ عندنا كذا طريقة، منهم مثلا التواريخ، زي لو حاجة جت في اول الاسلام، في حديث في اول الاسلام وبعدين حديث في حجة الوداع، يبقى احنا ايه هناخد بالحديث الاخير. يعني في ترجيح العلماء هم اللي بيرجحوا طبعا وبيوضحوا لنا النقطة دي. بنقول في حاجة هو ذكرها هنا في الكتاب، ولكن على أرض الواقع هي مش موجودة. إن لم يترجح أحدهما على الآخر وهو نادر، توقفنا عن العمل بهما حتى يظهر لنا مرجح. لا، ده في أرض الواقع مش موجود. هنكمل بعد بقى يعني الصفحة اللي وراها. طيب ربنا يا رب يبارك. بنقول النقطة ديت انه ابن حزم ذكر انه مفيش حاجه ممكن يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم قالها لنا وهي مش واضحه، او ما فيهاش تطبيق عملي للكلام اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقوله، ومش ممكن يبقى فيه حديثين متعارضين تماما، ومش هنقدر نحاول اللي احنا نرجح انهي اللي صح فيهم. يا اما بالترجيح اللي العلماء قالوا لنا عليه، يعني يا اما ناسخ ومنسوخ، يا اما التواريخ، يا اما في حدث قبل حدث، لكن على ارض الواقع مفيش الكلام دوت. حتى ابن حزم ذكر انه ده مخالف للاصل في الشارع، حكما منه متقدما بحكما منه متاخرا. يعني ايه يا جماعه الكلام دوت؟ زي الصلاه، الصلاه اول ما فرضت 50 صلاه، كويس، اتنسخت بعد كده 50 إلى 5، ولكن في الأجر 50. لابد من يكون بين الناسخ والمنسوخ وقت ولو دقائق، بس لازم يبقى فيه وقت بين الناسخ والمنسوخ. ده متعارف على الناسخ والمنسوخ، منسوخ الحديث ده، إنه من الفنون المهمة جدا وصعبة، ومش هيتبحر فيها إلا العلماء اللي بارزين في الموضوع دوت، ومنهم الامام الشافعي. حتى كان الامام احمد ذكر انه لابن وراه وقد قدم من مصر كتبت كتاب الشافعي، قال لا، قال فرطت، ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. فشوفوا سبحان الله، امام اهل السنه كان بيمتدح الشافعي في الناسخ والمنسوخ. هنعرف ازاي الناسخ من المنسوخ؟ بنقول في بعض الاشياء هتبقى هي المناره بالنسبه لنا، زي لو الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بحديث كحديث مثلا بريده في صحيح مسلم، كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فانها تذكر الاخره. يبقى احنا عرفنا من الحديث ده ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو نهى في الاول ثم اجاز. ناخد بالنا انه زيارة القبور مختلفة عن زوارات القبور. زوارات القبور اللي هم كثير الزيارة، يعني لو كل جمعة بتروح، لو كل عيد لازم تروح، لا، هي الزيارة للقبور بتكون فقط لمعالجة قسوة القلب. لكن لو أنا خلاص أنا منضبطة في الموضوع دوت، فمش لازم إن أنا أزور كتير بقى وأروح لا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم نهى زوارات القبور. زوارات بنقول هنا هو تصريح الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث بريدة دوت، عرفنا إن كان في الأول في حديث ونسخ بالحديث الآخر، كويس، او بقول صحابي بنعرف بنستشف انه في القول الصحابي دوت انه كان في حاجه في الاول ثم اتنسخت. زي ايه؟ زي جابر لما ذكر لنا في كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان في الاول اي حاجه تمسها النار كنا يعني مطالبين ان احنا نتوضا بعد اي زي كده. لما تحطي عيش على النار اول ما خلاص هتاكلي منه يبقى لابد ليكي ان انت تتوضي. ده كان في بادئ الامر. ثم ذكر لنا جابر ابن عبد الله وهو صحابي جليل انه الامر دوت ترك في الوضوء مما مست النار. ده اخر الامرين. يبقى اخر الامرين عندنا واضح ان في ناسخ ومنسوخ. يبقى زي بتصريح من الرسول صلى الله عليه وسلم او بقول صحابي او بحاجة تانية بمعرفة التاريخ. معرفة التاريخ هنا هو زي حديث شداد ابن اوس افطر الحاجم والمحجوم. كويس. لما كان بيعملوا حجامة وهم صايمين خلاص كده اعتبر ان الحاجم والمحجوم اساسا خلاص كده فطره مش هيكملوا الصيام. كويس. ذكر في حديث لابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. طيب احنا عايزين طيب نجمع بين يعني ده حاجة نقيد دي بالضبط افطر الحاجم والمحجوم والناحية الثانية ان الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. بنلاحظ انه محرم صائم ما كانش الا في حجة الوداع. يبقى ده كان اخر التكاليف كلها خلاص. واخدين بالنا. اما حديث بتاع شداد بن اوس كان في زمن الفتح. فيبقى زمن الفتح قبل حجة الوداع يبقى ده ناسخ وده منسوخ. يبقى اتذكر كده التواريخ هي اللي اشارت لانه احنا نعرف انه ممكن ابقى صايمة واعمل حجامة لحد او انا احتجم. واخدين بالنا. يبقى في الوقت دوت مش هفطر خلاص. عندنا رابع نقطة بس هي يعني ياريت تكتبوا جنبها تذكروا بعضكم بيها بدلالة الاجماع. عمر ما في اجماع هينسخ حديث. هو هنا هو بدلالة الاجماع لابد من دليل لابد من حديث ينسخ لي الحديث الثاني. ما ينفعش بدلالة الاجماع ان الاجماع ينسخ قول الرسول صلى الله عليه وسلم. اني حاجة يا سماح. بصي حاجة دلوقتي هنا كاتبين بدلالة الاجماع كحديث من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه. كويس. قال النووي دل الاجماع على نسخه. اللي اوضح بقى من ديت قول النووي دوت دي حاجة خاطئة. ليه؟ عشان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ ولكن يدل على ناسخ. واخد بالك يعني هيقول لي هنا خلي بالك ده هنا عندنا حديث تاني في دليل. لكن هو ما ينفعش يجمع العلماء على ان هم يوقعوا حديث او يسقطوا حديث علشان بدلالة اجماع. لا بالضبط كده. لا اجتهاد مع نص. بدام عندي نفس الحديث هو ده نمرة واحد هو اللي يمشي. واخدين بالنا. بصي ملكات دلوقتي انا عندي حديث. الحديث ده اللي انا هعتبره لا يعني مش بالاجماع هنسخ حديث. انا هاخد بالحديث في الاول. كويس. لا ده انا جالي حديث يتعارض مع الحديث ده. عرفت ان بالتواريخ في واحد ناسخ والتاني منسوخ هاخد دي. عرفت بقول الصحابي انه قول الصحابي زي ما ذكرنا كده هنا هو جابر بن عبد الله انه اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يبقى دوت ايه ده ناسخ ومنسوخ. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قالهم لنا في الاول اللي بيعرفنا بيهم يا اما تصريح الرسول صلى الله عليه وسلم يا اما قول الصحابي يا اما معرفة التاريخ. لكن دلالة الاجماع هي نقطة خاطئة هنا. ما ينفعش ان انا اقول دلالة الاجماع. دلالة الاجماع يعني الاجماع في حد ذاته لا ينسخ. واخدين بالنا. ما ينفعش اللي هو يقول لنا لا الحديث ده اتنسخ العلماء اجمعوا ان هو ده منسوخ. لا ما ينفعش كده. لكن يدلنا على ايه؟ يدلنا على ان في حديث نسخ الحديث ده. بالضبط كده يا سماعة. فهمت النقطة ديت؟ طيب الحمد لله. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا جزاكم الله خيرا. يعني الحمد لله اللي احنا قدرنا نخلص الناسخ والمنسوخ. بالضبط كده يا امان. بس يا امان. بنذكر بس بعضنا بانه ربنا يرزقنا الهمه العاليه، ونحاول ان احنا نتولى 5 افراد في شرح مصطلح عقيده، نعمل مجلس صغير كل يوم عندنا في البيت حتى لو كان ربع ساعه بس. الملائكه ان شاء الله تحفنا وتحف اولادنا، ونبدا اللي احنا بحاجه صغيره جدا، حاجه بسيطه جدا، نعود اولادنا على ان يبقى في مجلس علم كل يوم في البيت، نعمل الاذكار مع بعض، نحببهم في الطاعه. اي نعم الاولاد متعبين، ولكن ربنا يرزقنا ان هم يبقوا في صحيفه حسناتنا مش في صحيفه سيئاتنا. مش انا ازيد في ديني واخليهم بقى قدام التلفزيون، او ان انا اخليهم مع صحبه. فربنا يذكرنا ويحسن لنا التدبير، فاننا لا نحسن التدبير. فاحنا ان شاء الله عايزين نثبت الواجبات بتاعتنا. اول حاجه هنعملها قيام الليل، مش عايزين حتى لو احنا تعبانين نحاول ان شاء الله ركعتين بس. انتباه مع بص انا هقول لك، خلي بالك في الاول هما مش هيبقوا فاهمين انت عايزه تعملي ايه بالظبط، وممكن لو كانوا صغيرين عايزين يلعبوا يهيصوا، اعملي لهم مثلا ايه، كيكه، بونبون، شوكولا، اي حاجه هما بيحبوها، اجمعيهم بس حتى على الاذكار. يلا حبايبي كل يوم حفظيهم حاجه من الاذكار، وابتدي حببيهم في القعده دي. ابتدي حببيهم لما يجي ابنك بقى هيتم 10 سنين، هيبقى مكلف في الوقت دوت ان انا اعوده على الصلاه. ابتدي اصحيه مثلا الفجر، ابتدي ان انا اديله جوائز، احببه في الطاعه بشتى الطرق كده، اللي بيها ان شاء الله يبقوا في صحيفه حسناتنا وما يبقوش في صحيفه سيئاتنا. لابد من الهمه العاليه، فاحنا الاخلاص ده بيد الله، انه يرزقني الاخلاص ده رزق من عند الله. فندعي ونتذلل الى الله حتى انه ربنا يفتح علينا بفتح من عنده. بصي حتى لو مش هيستجيب في الاول يا انتباه، حاولي. هندعي وهناخد بكل الاسباب. خلي بالك انا اللي ماموره بيه اللي انا فقط، وربنا عليه التوفيق. قد يكون اللي انت شايفاه دلوقتي نشيط بالزياده وتعبنا جدا، بعد سنه واثنين وثلاثه تلاقيه اختلف تماما. بس انت علمي ايه السنه، علمي ايه الحاجات الصحيحه. حاولي اللي انت تحوطيه من بلاش من الصحبه السوء، بلاش ان هو يتساب قدام التلفزيون افلام او اي حاجه، ممكن يبقى دي حاجة في ايده اللي هو يحول على اي قناة ناخد حضرنا. ممكن نجتمع على هم الاولاد الصغيرين يحبوا القصص، نجتمع ولو 10 دقايق او ربع ساعة على قصص الانبياء، على الصحابة. تيجي ايه، احبب بطولات الرسول صلى الله عليه وسلم، معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، اعرفه بقد ايه كان رحيم بالاطفال، رحيم بالكبار، حتى بالحيوان. بصي انا معاكي طبعا انه عاده الزوجه او البنت او الست عامه بيبقى عليها حاجات كتير جدا، انا معاكي، بس ان شاء الله تفضلهم ربع ساعه فقط، امسكي الساعه خلاص ان شاء الله يا الهام. بس انا عايزاكم تذاكروا الامتحان، انا مش بجيبه صعب، انا بجيبه ومش رغي كتير. المصطلح عايز فهم كويس جدا، المصطلح بالضبط عامل زي الرياضه، انت عايزه تبقي فاهمه كويس علشان بعد كده لما نمسك كل الكتب ونفتح اي كتاب ونشوف ده لا ده حسن لغيرك، ابقى فاهمه الكلام ده. معلش يا ملكات، حتى لو بتعمل كده